إذاعة بريدة تقدم قلب الوفا مجروح من بعد عالي صروح ما له جدل لا كثر الشكا والبوح كثر الشكا والبوح كثر الشكا والبوح قلب الوفا مجروح من بعد عالي صروح ما له دمع الموج اللي جرى مدفون ملا دمع الموج اللي جرى مدفون ما يعلم بحالي ما شاف ولها شوق ما يعلم بحالي وما شاف ولها شوق قلب الوفا مجروح بعد عالي صروخ ما له جدا إلا كثر شكا والبول كثر شكا والبول كثر شكا والبول من يرحم الملهوف من صالية الجوف من يرحم الملهوف من صالية الجوف يعطف على حاله في مجرى ليروح يعطف على حاله في مجرى ليروح قلب الوفا مجروح من بعد عالي صروخ ما له جدا إلا كثر شكا والبول كثر شكا والبول تكفون يا الأحباب يكفي هجر وغياب تكفون يا الأحباب يكفي هجر وغياب عيدوا لنا الذكرى وخطوا نقاط كتاب سهم القدر فينا يسبق خطاوينا سهم القدر فينا يسبق خطاوينا لو زنت الدنيا ما هي بيدينا لو زنت الدنيا ما هي بيدينا قلب الوفا مجروح من بعد عالي صروخ ما له جدا إلا كثر شكا والبول كثر شكا والبول كثر شكا والبول يا سامع الشكوى يا رافع البلوى أسألك يا علام تنزل بي السلوى يا سامع الشكوى يا رافع البلوى أسألك يا علام تنزل بي السلوى يا سامع الشكوى يا رافع البلوى أسألك يا علام تنزل بي السلوى يا سامع الشكوى يا رافع البلوى أسألك يا علام تنزل بي السلوى يا سامع الشكوى يا يا رافع البلوى أسألك يا علام تنزل بي السلوى. كان معكم من الإنشاد عبد المجيد العييري، كورال فرقة إشراقة الإنشادية، كلمات يوسف العطلة، ألحان المهندس سليمان، الهندسة الصوتية أستوديو بينات، الرؤية الفنية والإخراج أستوديو هزام الفني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.